خمسة ملايين مهاجر بحاجة إلى دعمكم يا أهل الخير. لابد من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وربع مليون من الشهداء يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. سنبلة واحدة غرسها أهل الخير فأنشأوا لجنة الدعوة الإسلامية لتنطلق من خليجنا المعطاء لتدعم جهاد الشعب الأفغاني المسلم، وتساعد 5 ملايين مهاجر شردوا من ديارهم ليهيموا في الفيافي والقفار ويتيهوا في بطون الجبال، ليحتضنهم بعد ذلك 500 مخيم يعيشون فيها عيشة كلها تعب وضنك ومشقة، ويقاسون فيها شتى أنواع العذاب، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. لا فرق بين طفل رضيع أو امرأة ثكلى أو شيخ عجوز، وها هي ذا لجنة الدعوة الإسلامية تدعو المحسنين من أهل ديار الجهاد الأول، أرض بدر وأحد والخندق، الأرض التي شهدت انطلاقة جيوش المسلمين لتدك أوكار الشرك والكفر في العالم من المحيط إلى المحيط. تدعو أهل الخير في المملكة العربية السعودية والنفوس الطيبة والمعطاة بالاستمرار في غرس سنابل الخير، فلجنتنا تمد يدها لهذا الشعب لتداوي جراحهم وتشبع جوعتهم وتعيل أيتامهم وتنير عقولهم وتستر عوراتهم، لتصنع من هؤلاء المهاجرين أمة قوية بإيمانها، متمسكة بعقيدتها، قوية بقدراتها وإمكاناتها، وترسم ابتسامة بريئة على شفاه 1,000,000 طفل و600 يتيم، وتكفل استمرار الجهاد إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وما شريطنا الثاني الذي نضعه بين يديك أخي المسلم وأختي المسلمة إلا سنبلة واحدة ندعوكم فيها من خلال الأنشودة الجذلة والكلمة المثلى والعاطفة الجياشة وتزكيات كبار العلماء والشخصيات وآخر أخبار لجنة الدعوة الإسلامية بالمشاركة في مواصلة الدعم 5 ملايين مهاجر، فالحرب لم تضع أوزارها بعد، رغم تقديم 1.25 مليون من الشهداء، وهناك 1 مليون معاق، 1 مليون معاق أفغاني يحنون لديارهم، والمرحلة القادمة تتطلب المزيد من الدعم والمؤازرة، فقد أوشكت المحنة أن تنفرج. فجزيل الشكر لكل من شارك معنا خلال المرحلة السابقة، ودعوة للاستمرار والمشاركة في دعم لجنتنا، فهذا باب للجهاد بالمال فتحه الله لكم، وهذه تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الاهتمام بجوانب يوم لا ينفع مال ولا بنون، لما للعلم القائم على والله لا يضيع أجر المحسنين، من أثر في بناء الأجيال، فتفضلوا هذه السنبلة والحفاظ على قضيتها. فقامت بتأسيس عدة مشاريع في باكستان، منها المعهد الشرعي العالي للمعلمين لتوفير المدرسين الدعاة، تتفلل وتثير الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن، تتفلل المؤذن في درى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن، شعب أبي لا يضاهى عزة، هزم الجيوش بقوة الإيمان، رباه يا من لا يضاهى عزة، بكميات كبيرة جدا وتوزيعها بين المجاهدين والمهاجرين، رباه يا من لا يقام عباده، حطم قيوده الظلم والطغيان، تتفل المؤذن في درى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن، تتفل المؤذن في درى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن، للمدارس الأفغانية القائمة. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تستعين ببعض المتخصصين التربويين في هذا الجانب، وتقوم بتنفيذ هذه المشاريع بعد دراسات نظرية وميدانية مكثفة. هل يتركون لدافع النسيان؟ هل يتركون نساؤهم وشيوخهم وصغارهم في ذمة الرهبان؟ هل يتركون نساؤهم وشيوخهم وصغارهم في ذمة الرهبان؟ فالمؤذن في ذرى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن، فالمؤذن في ذرى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن. طلبوا سواد الليل صبحا ساطعا، طشت حلوم الروح في الميدان، طلبوا سواد الليل صبحا ساطعا، طشت حلوم الروح في الميدان. الله أكبر كالقنابل فعلها، الله أكبر صرخة الشجعان، الله أكبر كالقنابل فعلها، الله أكبر صرخة الشجعان. تتفل المؤذن في ذرى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن، تتفل المؤذن في ذرى الأفغان، قف يا زمان لأمة القرآن. أوطاننا للمسلمين شعوبنا للدين للإسلام والإيمان أوطاننا للمسلمين شعوبنا للدين للإسلام والإيمان الله أكبر يا سماء لتشهدي هل أنت وربي دولة القرآن الله أكبر يا سماء لتشهدي هل أنت وربي دولة القرآن فالمؤذن في حور الأفغان قف يا زمان لأمة القرآن هتف المؤذن في حور الأفغان قف يا زمان لأمة القرآن هتف المؤذن في حور الأفغان قف يا زمان لأمة القرآن هتف المؤذن في حور الأفغان قف يا زمان لأمة القرآن النصر بالإيمان والإسلام والعز في حرب الكفاح الثاني صندوق المهاجرين. أيها الأب المسلم، ألا تحب أن ينشأ ابنك محبا للخير جواد النفس كريم يستشعر آلام المسلمين ويتفاعل معها؟ أيها الأب المسلم، ألا تحب أن يكون ابنك عضوا في الجسد الإسلامي يصيبه ما يصيبه ويؤلمه ما يؤلمه ويتداعى لمصابهم بالسهر والحمى؟ إذن دعنا نقدم لك صندوق المهاجرين، مشروع لجنة رائد لتقدمه هدية لابنك فلذة كبدك. فهناك مليون طفل أفغاني وستمائة ألف يتيم حرموا من الحياة الحرة الكريمة، يعيشون في خيام التيه بعيدا عن أرضهم ووطنهم، يواكبون مأساة 5 ملايين مهاجر من بني شعبهم. بإمكانك الحصول على صندوق المهاجرين في مقر لجنة الدعوة الإسلامية، مجمع الأوقاف، البرج 17، الدور الثاني. للاستفسار هاتف رقم 243-56-04. المملكة العربية السعودية. أنا الطفل المعذب أنقذوني، خذوني أسعفوني أطعموني. أنا الطفل المعذب أنقذوني، خذوني أسعفوني أطعموني. ولاقى الموت حينا بعد حين وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي. تنام العين في وقت المساء، وحتى الفجر ما تغف جفوني. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي. تنام العين في وقت المساء، وحتى الفجر ما تغف جفوني. رجائي العيش في دنيا الكرامة. إلى ما الضعف يا قومي إلى ما سئم العيش في ذل وهوني. غذائي خبز عيش في قمامة، رجائي العيش في دنيا الكرامة. إلى ما الضعف يا قومي إلى ما سئم العيش في ذل وهوني. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ألوان العذاب وأختي سبية عند الكلاب وأمي مزقها من شرابي وباقي الأهل في تلك السجون أبي قد ذاق ألوان العذاب وأختي سبية عند الكلاب وأمي مزقها بالحراب وباقي الأهل في تلك السجون أخي في كل مملكة غنية بدمع العين أهديك التحية أخي في كل مملكة غنية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيا فأهل الحكم من قومي نسوني أخي في كل مملكة غنية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيا فأهل الحكم من قوم نسوني أخي في كل مملكة غنية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيا فأهل الحكم من قوم نسوني أحبابنا الكرام إن لجنة الدعوة هذه اللجنة المباركة كنت معها من أول تأسيسها ولا أزال وهي أهل لأن تدعم فقد وقفت مع الجهاد والمهاجرين 10 سنين هذا نتاج دعمكم يا أهل الخير في خيام بالية وبطون خاوية وأقدام حافية الأطفال واليتامى الذين كانوا ينتظرون الجديد ليلة كل عيد حملت لجنة الدعوة أموال المحسنين انطلاقا من الأهداف التي وضعتها لجنة الدعوة الإسلامية نصب أعينها والتي تضمنت تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنكوبين بكافة الوسائل سواء بتقديم الخدمات الصحية والميدانية أو نقلهم لمراكز العلاج فقد قامت اللجنة بالاهتمام بالمشاريع الطبية المتميزة وعلى رأسها عروس مشاريع لجنة الدعوة مستشفى الفوزان الجراحي المركزي في أهله بسعة قدرها 120 سريرا لجرحى الحروب وقد زود هذا المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة ومن المشاريع التي تقوم على إسعاف وخدمة جرحى الحروب مستشفى النفيسي الحدودي وتبلغ سعته 60 سريرا ومستشفى أعظم ورسك الجراحي الحدودي وسعته 12 سريرا وعلى طول الحدود الأفغانية الباكستانية هناك 16 نقطة إسعاف حدودية 4 وحدات صحية أولية وهي عيادات لخدمة المهاجرين الأفغان داخل باكستان مشروع الرعاية الصحية الشاملة في مخيمات مدينة المسلمين بتمويل من إحدى الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية حيث يتم رعاية أسر المهاجرين الأفغان من خلال التطعيم الكشف الطبي الشامل للأمهات والأطفال توفير 18 سيارة إسعاف لنقل الجرحى من الحدود إلى المستشفيات المركزية دماؤهم معهد الإسعاف والتمريض وجراحهم الذي يقوم بتوفير المسعفين الذين ينتشرون داخل جبهات القتال لإسعاف الجرحى في ساحات المعارك وقد خرج المعهد حتى الآن 200 مسعفا علما بأن مدة الدورة 6 أشهر وقد قام أهل الخير في المملكة بالتكفل برواتب 50 مسعفا منه وكل هذه المشاريع تم تأسيسها في باكستان في مناطق تجمع المهاجرين الأفغان أما داخل أفغانستان فقد قامت اللجنة بتأسيس المشاريع التالية: مستشفى الغزالي الجراحي المركزي بسعة قدرها 25 سريرا، وقد اختير لهذا المستشفى موقع استراتيجي على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الأفغانية كابول. ويحتوي المستشفى قسم للجراحة العامة وقسم للعظام وعيادة خارجية لاستقبال المرضى والجرحى، 13 وحدة صحية أولية منتشرة في 5 ولايات أفغانية. وهناك تعاون في المجال الطبي بين اللجنة ومستشفى مكة التابع للهلال الأحمر السعودي، حيث تقوم سيارات الإسعاف التابعة للجنة في منطقة الجنوب بتحويل الجرحى إلى مستشفى مكة مباشرة. هذا ويقوم الهلال الأحمر السعودي مشكورا بتقديم كميات كبيرة من الأدوية لمشاريع اللجنة الطبية. وبفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا بواسطة هذه المشاريع الطبية من إجراء 9930 عملية جراحية صغيرة وكبيرة، وبلغ عدد المراجعين لمستشفيات اللجنة ووحداتها الصحية 653,699 مراجعا منذ شهر سبتمبر عام 1986 وحتى يناير عام 1989، فيما وصل عدد الجرحى الذين دخلوا مؤسساتنا الصحية 15,469 جريحا. وبزيارة واحدة للجنة الدعوة الإسلامية يمكنكم الاطلاع من خلال وسائل الإعلام المتوفرة على حجم الجهد المبذول في هذا الجانب، علما بأن هناك عينات من الشظايا التي تم استخراجها من أجسام الجرحى داخل مستشفيات اللجنة الطبية المنتشرة داخل وخارج أفغانستان. يا مسلمون يا وجوه المؤمنين ارفع الراية فينا، يا وجوه المؤمنين ارفع الراية فينا وارفع الأنظار دوما واجعل القرآن دينا واجعل القرآن دينا. وامنح الدنيا حنينا وارفع الأيد اقتدارا وامنح الدنيا حنينا وارفع الأنفس طرا فوق كل الغاصبين. الجهاد فريضة، النصر بالإيمان، فتقدموا فرحا بكل صدام، النصر بالإيمان، أنغام أصوات الرصاص دواؤهم ونشيدهم الله أكبر حامي، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان والإسلام، والعز في حرب الكفاح الدام، النصر بالإيمان والإسلام، والعز في حرب الكفاح الدام، والخير في دنيا لمن خاض الوغى وسقى الخصوم بها كؤوس حمامي، ما أقدموا طلبا لدنيا إنما النصر بالإيمان، طلبوا رضا الرحمن بالإقدام، النصر بالإيمان، ما أقدموا طلبا لدنيا إنما النصر بالإيمان، طلبوا رضا الرحمن بالإقدام، النصر بالإيمان، شيبا وشبانا وصبيانا أتوا لما دعوا للرمي والألغام، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان والإسلام، والعز في حرب الكفاح الدام، النصر بالإيمان والإسلام، والعز في حرب الكفاح الدام، والخير في دنيا لمن خاض الوغى وسقى الخصوم بها كؤوس حمامي. فبحق ربك هل وجدت كمثله من النصر بالإيمان أحدا رقع المجد كل سنام. النصر بالإيمان فبحق ربك هل وجدت كمثله من النصر بالإيمان أحدا رقع المجد كل سنام. النصر بالإيمان الراية الحمراء تحت نعالهم والراية البيضاء فوق الهالي. النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان والإسلام، والعز في حرب الكفاح الدام. النصر بالإيمان والإسلام، والعز في حرب الكفاح الدام، والخير في دنيا لمن خاض الوغى وسقى الخصوم بها كؤوس حمام. وسقى الخصوم بها كؤوس حمام. جواد النفس كريم يستشعر آلام المسلمين التزكيات ويتفاعل معها. أيها الأب المسلم، لقد خطت لجنة الدعوة الإسلامية خطوات كبيرة وثابتة في بناء المشاريع المختلفة، مما جعل الكثير من الهيئات والمؤسسات والمراكز والشخصيات البارزة في داخل دولة الكويت ومن دول الخليج وغيرها، علاوة على قادة الجهاد الأفغاني، من تفهم دور اللجنة والإشادة بها، ومن ثم تزكيتها محليا وخليجيا وعالميا. وتحتفظ اللجنة بمجموعة قيمة من التزكيات من أهل الشأن والتجار وغيرهم من داخل الكويت وخارجها. وفيما يلي قائمة بأسماء السادة الكرام الذين تشرفت لجنة الدعوة الإسلامية وحصلت على تزكياتها: السيد توفيق خالد علمدار، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية المملكة العربية السعودية. السيد عبد الله العقيل، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الشيخ أحمد القطان، خطيب مسجد الكليب، الكويت. السيد وائل حمزة جليدان، مدير مكتب الهلال الأحمر السعودي في بشاور، المملكة العربية السعودية. الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي، وزير التخطيط، الكويت. الشيخ يوسف جاسم الحجي، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الكويت. السيد أحمد بزيع الياسين، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، الكويت. السيد عبد الله العلي المطوع، رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي، الكويت. البروفيسور عبد رب الرسول سياف، أمير اتحاد إسلامي أفغانستان، أفغانستان. المهندس قلب الدين حكمة يار، أمين حزب الإسلامي، أفغانستان. مولوي محمد يونس خالص، أمين الحزب إسلامي أفغان، أفغانستان. الأستاذ برهان الدين رباني، أمير جمعية إسلامي أفغان، أفغانستان. الشيخ عبد المجيد الزنداني، رابطة العالم الإسلامي، اليمن. الدكتور يوسف القرضاوي، عميد كلية الشريعة، جامعة قطر، دولة قطر. ولا زال عندنا العديد من المشاريع النوعية والشاملة وتتطلب الدعم والتمويل، ودعوة نوجهها لأهل الخير والإحسان في خليجنا الزاخر بالخيرات، ألا ينسوا دعمهم للمهاجرين الأفغان منذ 10 سنين خلت. فمواصلة الدعم أولى، فالله يعطي على كل حبة 7 سنابل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وهذه سنابلنا ومشاريعنا المستقبلية المحتاجة لدعمكم ومساندتكم وتمويلكم، كي ترى النور وتبزغ إلى حيز الوجود، لتقوم بدورها بخدمة 5 ملايين مهاجر، وهي مشروع دار أيتام كويت الخير، مشروع المدرسة المتوسطة والثانوية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة والذي ساهم بتمويل المشروع، مستشفى العيون التخصصي، مساجد، مراكز إسلامية، زيادة عدد المدرسين والدعاة، زيادة عدد المسعفين، زيادة عدد الآبار الارتوازية والسطحية، زيادة عدد سيارات الإسعاف، بناء مدارس. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلى أحبابنا المحسنين والمحسنات في المملكة العربية السعودية، وإلى أحبابنا في الخليج المسلم، أدعو الله لنا ولكم أن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع أرواح الشهداء في عليين. في حواصل طير خضر ترتع من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. أحبابنا الكرام، إن لجنة الدعوة، هذه اللجنة المباركة، كنت معها من أول تأسيسها، ولا أزال، وهي أهل لأن تدعم، فقد وقفت مع الجهاد والمهاجرين 10 سنين. هذا نتاج دعمكم يا معهم في خيام بالية وبطون خاوية وأقدام حافية، الأطفال واليتامى الذين كانوا ينتظرون الجديد ليلة كل عيد. حملت لجنة الدعوة أموال المحسنين من بلاد الخير وأهل الخير، تجبر القلوب المنكسرة. وصدق الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتيم والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فقد قامت اللجنة بالاهتمام بالمشاريع الطبية المتميزة، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فهنيئا لكم يا من بذلتم أموالكم، ومن المشاريع التي وأدعوكم إلى البذل. فكما كنا معهم في أول الطريق وتبلغ سعته 60 سنة، نكون معهم في آخر الطريق الذي كتب عليه والعاقبة للمتقين. وعلى طول الحدود لا لن نخذل المجاهدين والمهاجرين. 16 نقطة إسعاف حدودية. وكما أحسننا معهم الابتداء صحية أولية، وهي نحسن إن شاء الله الانتهاء داخل باكستان. مشروع الرعاية الصحية الشاملة. وأحمد الله أن جعل بلادكم بتمويل من كما سبقت بالأموال المملكة العربية، سبقت بأرواح الشهداء. رعاية أسر المهاجرين الأفغان من خلال التطعيم. فأحبابنا في السعودية أمهات والأطفال توفير، قدموا أكبر عدد من الشهداء لنقل الجرحى من الحدود إلى المستشفيات المركزية. دماؤهم معهد الإسعاف والتمريض، وجراحهم الذي يقوم بتوفير بلون الزعفران وريح المسك داخل جبهات القتال لإسعاف الجرحى في ساحات المعارك. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سنابل الخير، لأن مدة الدورة 6 أشهر. قال تعالى: قد قام أهل الخير في المملكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل هذه المشاريع تم تأسيسها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. أما داخل أفغانستان فقد قامت اللجنة في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل بسعة قدرها 25، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ويحتوي المستشفى، والله يضاعف لمن يشاء، وعيادة خارجية، والله واسع عليم، 13 وحدة صحية أولية فإلى الاقتطاع الشهري يا أحبابنا الكرام. وهناك تعاون في المجال الطبي بين اللجنة ومستشفى مكة ورب درهم الأحمر السعودي، حيث تقوم يأتي يوم القيامة ينادي على رؤوس الأشهاد بتحويل الجرحى إلى مستشفى. أنا إيمان فلان، هذا أنا إيمان فلانة، مشكور. وصدق الحبيب المحبوب كبيرة من إن الصدقة اللجنة لتقي مصارع السوء، الله سبحانه وتعالى. وإن الصدقة هذه المشاريع تطفئ غضب الرب من إجراء 9 كما يطفئ الماء النار. عملية جراحية صغيرة وكبيرة. وها نحن نضع أرقام حساباتنا بين أيديكم لنفتح لكم باب المشاركة في مشاريعنا الخيرية. في المملكة العربية السعودية حساب رقم 175,000 لدى الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي وجميع فروعها التالية: جدة، هاتف رقم 66-74-908، الرياض، هاتف رقم 477-3319، الدمام، هاتف رقم 827-1494، الخبر، هاتف رقم 894-01-56، وباقي فروعها في المملكة. يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا، يا مسلمون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا، يا مسلمون ولئن فعلتم ترزقوا ما يرزق المتصدقون، ولئن فعلتم ترزقوا ما يرزق المتصدقون، ما يرزق المتصدقون. يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا، يا مسلمون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا، يا مسلمون ولئن فعلتم ترزقوا ما يرزق المتصدقون، ولئن فعلتم ترزقوا ما يرزق المتصدقون، ما يرزق للجياع بقومنا وبمن يلوذ الجائع، من للجياع بقومنا وبمن يلوذ الجائع، إن لم يهب رجالنا أو لم يهب المحسنون، إن لم يهب رجالنا أو لم يهب المحسنون، أو لم يهب المحسنون. الله أعطى الأغنياء من فضله ما يشتهون، الله أعطى الأغنياء من فضله ما يشتهون، فمن المروءة والوفاء أن ينفقوا لا يبخلون، فمن المروءة والوفاء أن ينفقوا لا يبخلون، أن ينفقوا لا يبخلون. فقير لا ينام وذو الغنى لا يسألون، كم من فقير لا ينام وذو الغنى لا يسألون. يبخلون وتراه ينظر للأنام والجوع يعبث بالبطون وتراه ينظر للأنام والجوع يعبث بالبطون والجوع يعبث بالبطون ولئن فعلتم ترزقون ما يرزق المتصدقون ما يرزق المتصدقون يا من يثمر كل مال ووراءه ريب المنون يا من يثمر كل مال ووراءه ريب المنون أنفق ولا تخشى المآل ما فاز إلا المنفقون أنفق ولا تخشى المآل ما فاز إلا المنفقون ما فاز إلا المنفقون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا يا مسلمون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا يا مسلمون ولئن فعلتم ترزقون لا يرزق المتصدقون ولئن فعلتم ترزقون لا يرزق المتصدقون لا يرزق المتصدقون فاليوم بر وعطاء وبه الملائك يكتبون فاليوم بر وعطاء وبه الملائك يكتبون وغدا إذا جاء الجزاء لا مال ينفع أو بنون وغدا إذا جاء الجزاء لا مال ينفع أو بنون لا مال ينفع أو بنون يا مسلمون وتصدقوا يا مسلمون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا يا مسلمون ولئن فعلتم ترزقوا لا يرزق المتصدقون ولئن فعلتم ترزقوا ما يرزق المتصدقون ما يرزق المتصدقون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا يا مسلمون يا مسلمون تصدقوا وتصدقوا يا مسلمون ولئن فعلتم ترزقوا لا يرزق المتصدقون ولئن فعلتم ترزقوا لا يرزق المتصدقون لا يرزق المتصدقون يا مسلمون تصدقوا لا يبحث في الأنقاض عن ثدي رضيع عندما يصرخ من جوع وآهات تضيع سلام الله والبشرى إلى الأخبار أهلها سلام الله والبشرى إلى الأخبار أهلها سلام الله والبشرى إلى الأخبار أهلها وآيات معطرة بكم تبدو معانيا وآيات من الشعر بكم تزهو قافيا إلى الأخبار أهلها سلام الله والبشرى إلى الأخبار أهلها وأرتال مدججة هو الرحمن هاديها وأرتال مدججة هو الرحمن هاديها أتتكم من ثرى القدس ورب البيت يحميها أتتكم من ثرى القدس ورب البيت يحميها سلام الله والبشرى إلى الأخبار أهليها نيوم